بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. نعم، حرم مكة معلوم، ويحرم صيد حرم مكة إجماعا. هذا الإجماع من أقوى الإجماعات، لأنه إجماع مستفيض لا يجادل فيه أحد من أهل العلم، فالعلماء مجمعون على حرمة صيد مكة. نعم. قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث، وفيه: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. نعم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد أي مكة حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض. فالله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تكن حلالا يوما من الأيام، لكن حرمتها خفت على الناس زمنا، فأظهر حرمتها إبراهيم عليه السلام. ولذلك جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الذي حرم مكة هو إبراهيم، والمراد أن الذي أظهر حرمتها بعد أن خفيت على الناس. وإلا فالذي حرم مكة هو رب السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض، فهي محرمة منذ خلقت، حرمها ربنا سبحانه وتعالى، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ما أعظم هذه الجملة أيها الإخوة، ينبغي أن لا تغيب عن بال كل قاصد إلى مكة: إنه حرام بحرمة الله. فينبغي يا أخي وأنت ذاهب إلى مكة أن تستحضر هذه الجملة، فأنت قادم إلى بلد حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تستعد لهذا، أن تستعد لهذا بالتقوى، وأن تستعد لهذا بالتوبة، وأن تستعد لهذا بالعزم الصادق على أن لا تفعل في ذاك المكان إلا خيرا. فإن ذاك المكان المحرم جاء فيه تغليظ شديد، حتى أن من أراد فيه الإلحاد بظلم مجرد إرادة يؤاخذ مؤاخذة شديدة. ولذلك يا أخي انتبه وأنت مقدم على هذا البلد، إن كنت تخاف الحرام في كل مكان فخف الحرام في ذاك المكان أعظم وأشد، إن كنت تتهاون في المحرمات في بلدك فإياك ثم إياك ثم إياك أن تتهاون في المحرمات في بلد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله. لا تجعل يدك تمتد إلى حرام، لا تجعل يدك تمتد إلى مال مسلم، ولا تجعل يدك تمتد إلى لحيتك تحلقها، ولا تجعل يدك تمتد إلى دخان تمصه وتشربه، ولا تجعل لسانك يمتد إلى مسلم بسوء. أمسك لسانك واحفظ يدك واحفظ سمعك واحفظ بصرك واحفظ جوارحك عن كل ما يغضب الله، فإنه بلد محرم فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. جاء في الحديث، وهذا وجه الشاهد: ولا ينفر صيدها. متفق عليه. فهذا أيها الإخوة فيه التصريح بتحريم تنفير الصيد، أي تحريم إزعاجه وتحويله من مكانه، فيحرم على المسلم محرما كان أو حلالا إذا رأى صيدا في مكة أن يزعجه وأن يحركه من مكانه قاصدا هذا. أما إذا لم يقصد فلا بأس عليه، يعني لو مر بسيارته فأزعجت السيارة الصيد فتحرك من مكانه فلا حرج عليه، لكن أن يقصد هذا فإنه محرم، ولو لم يتلفه. وهذا دليل أيها الإخوة على تحريم الصيد، لأنه إذا حرم إزعاج الصيد فمن باب أولى أن يحرم صيده، وهذا لا شك أنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. متفق عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يختلى خلاها. يختلى يعني يؤخذ ويقطع، والخلا هو العشب الرطب، العشب الرطب يسمى خلا، فلا يؤخذ عشبها ولا يقطع ولا يعضد شجرها، أي لا يقطع شجرها، وسنتكلم عن هذه المسألة بعد قليل إن شاء الله، ولا ينفر صيدها كما تقدم، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. واللقطة هي الساقط، الأمر الساقط. فمن خصوصية مكة أن اللقطة فيها لا يملكها من وجدها أبدا. كل لقطة في أي مكان إن وجدتها تعرفها سنة، فإن مضت سنة ولم يأتي صاحبها فإنك تملكها، ولك أن تتصدق بها ولك أن تستعملها، إلا لقطة مكة. صغرت أو كبرت لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد أبدا، من يريد أن يعرف بها ما بقي على وجه الأرض يلتقطها، أما من لا يستطيع أن يعرف بها فلا يحل له أن يلتقطها إلا إذا كان يريد أن يوصلها إلى من يعرف بها. وهذا ظاهر في الحديث، وهو قول جمهور أهل العلم، كما أن لقطة مكة تختلف عن غيرها بأن اليسير منها لا يعفى عنه. لقطة البلاد يعفى عن يسيرها، فالشيء الذي لا يرجع إليه صاحبه في عرف الناس ولا يتفقده إن سقط منه، إن وجدته يحل لك أن تأخذه وتملكه مباشرة، كعود الأراك مثلا، لو وجدت عود أراك ساقطا في مكان من أي مكان في الدنيا عدا مكة فإنه يحل لك أن تأخذه وتطيبه وتستعمله. لو وجدت أعزك الله الحذاء الرخيص الذي لا يلتفت إليه صاحبه عادة، وإذا فقده لا يسأل عنه، فإنه يحل لك أن تأخذه وتنتفع به، إلا في مكة، فإن لقطة مكة لا يحل أن تؤخذ سواء كانت يسيرة أو عظيمة. ولهذا يا إخوة، لا يحل لمسلم فقد حذاءه في المسجد الحرام أن يأخذ حذاء من الأحذية المجموعة، فإن لقطة مكة لا تملك، صغيرة كانت أو كبيرة، يسيرة كانت أو عظيمة. فهذا حكم صيد مكة، وأنه محرم بالإجماع على المحرم والحلال. نعم. قال رحمه الله: ويحرم صيد حرم المدينة ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه. نعم، صيد المدينة كذلك حرام عند جمهور أهل العلم، صيد مكة حرام بالإجماع، أما صيد المدينة فحرام عند الجمهور، وهو الصواب لما سنذكره من الأدلة إن شاء الله. قال لحديث علي رضي الله عنه، إنه حديث عظيم، حديث في الصحيحين، حديث فيه أمر عظيم ينبغي أن لا يغيب عن زائر المدينة أبدا. يقول علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث في الصحيحين. ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم، وما دام أنها حرم فإنه يحرم صيدها. ما بين عير إلى ثور، هذا تحديد من الجنوب إلى الشمال. عير جبل معروف في طريق الحاج وهو ذاهب إلى مكة مع الخط الذي يسمى بخط الهجرة، بطريق الهجرة معروف يوازي الميقات، قريب من الميقات. وثور انبهم أمره على كثير من المتقدمين، حتى ظن بعض العلماء أن البخاري أو أن أحد الرواه أخطأ في اسم الجبل، حتى أن بعض رواة صحيح البخاري طمسوا الكلمة وتركوها بياضا، لأنهم يظنون أنه لا جبل ثور إلا في مكة. وأهل المدينة قديما وحديثا يعلمون جبل ثور، وهو جبل صغير خلف أحد مباشرة، يحيط به أحد، فهو خلف جبل أحد. والصحيح من أقوال أهل العلم أن جبل أحد من الحرم إلا في طرفه، فإنه من الحل، ولذا ثبت أن الدجال يرقى عليه، والدجال لا يدخل حرم المدينة، لكن ثبت أنه يرقى على جبل أحد أي على طرفه من جهة الشرق، فيقول وينظر إلى هذا المسجد، يقول هذا قصر محمد، هذا القصر الأبلق، هذا القصر الأبلق، هذا قصر محمد، ويشير إلى هذا المسجد. فأحد من الحرم إلا في طرفه، وثور جبل خلف أحد مباشرة، وهذا الطرف يكون خلفه في الحقيقة، يكون خلف ثور، لأن كما قلنا جبل أحد كأنه يحيط بجبل ثور، هذا الجبل الصغير. وأما حدود المدينة، حرم المدينة من الشرق والغرب، فهما اللابتان وهما الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وهما معروفتان، وقد جاء في الروايات الصحيحة ما بين لابتيها، أي ما بين حرتيها. قال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا. ورأس الحدث الشرك، ويتبعه الابتداع، ثم كبائر الذنوب، ويدخل بعض العلماء فيها الصغائر، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا. من آوى محدثا فاستضافه في بيته ولو كان أبا ولو كان أخا، ما دام أنه محدث مقيم على حدثه، مقيم على إحداثه، فهو مؤوي لمحدث، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا إله إلا الله، تكفي لعنة الله، لكن اللعنة أكد، فعليه لعنة الله والملائكة، وكم عدد الملائكة، والناس أجمعين. فيا أخي، يا من قدمت المدينة، إلزم السنة وإياك والإحداث، فإنك ما قدمت المدينة من أجل أن ترجع باللعنات، ما قدمت المدينة من أجل أن تجد هذا الشين العظيم، وإنما قدمت رغبة في الحسنات. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن معنى هذا لا يقبل الله منه فريضة ولا نافلة ما دام أنه في المدينة وهو محدث أو مؤوي لمحدث، لا يقبل الله منه فريضة ولا يقبل الله منه نافلة. والمقصود بالقبول هنا الثواب. نعم، إذا عمل فريضة تجزئ عنه ولا يطالب بقضائها، لكن لا ثواب لها، فكأنه من جهة الثواب لم يعملها، وما أعظم الخسران لمن جاء مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل منه فرض ولم يقبل منه نفل، وفوق هذا عاد بلعنات عظيمة. ووجه الشاهد منه كما قلنا في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم. كذلك جاء عن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواه مسلم. لا يقطع عظاهها. العظاه يا إخوة كل شجر له شوك، الشجر الذي له شوك يقال له عظاه وعظاه، ولا يصاد صيدها. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم صيد المدينة، وفهم الصحابة من تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تحريم صيدها، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. رواه مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لو رأيت الظباء تسرح في المدينة ما دعرتها، ما تعرضت لها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين لابتيها حرام. والأحاديث في هذا مستفيضة جدا، ولذا فإن القول الصحيح الذي لا شك فيه هو قول الجمهور، وهو أنه يحرم صيد المدينة. نعم. قال رحمه الله: ولا جزاء فيما حرم من صيدها. نعم، هذا المشهور عند أهل العلم أن صيد المدينة إذا قتل لا جزاء فيه. ما الواجب إذن على من صاد؟ أن يستغفر الله، ولا جزاء ولا فدية. وهذا المشهور من أقوال أهل العلم، ونقل ابن خزيمة رحمه الله الإجماع على هذا، لكن الإجماع لا يثبت، بل فيه قول مخالف لهذا، وهو الصواب فيما يظهر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه، عنه أي عن الإمام أحمد، فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. نعم، أي يسلب سلبه فتؤخذ ثيابه وما معه من آلات وما معه من متاع إذا وجدناه يصيد، ويضرب لأنه انتهك محارم الله. وقد اختلف أهل العلم في السلب لمن، الذين قالوا بهذا القول، هل هو لمن وجده أو لبيت مال المسلمين؟ والقول بأنه لبيت مال المسلمين أضبط، والقول بأنه لمن وجده أصح دليلا، كما سنذكره إن شاء الله. قال: وعنه فيه الجزاء. جاء عن سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه ركب إلى قصره بالعقيق، العقيق يسمى الآن عروة، ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدا أي مملوكا يقطع شجرا أو يخبطه، إما يخبط الورق أو يقطع الشجر، فسلبه، أخذ سلبه. فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه في رد ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. فسعد رضي الله عنه عندما وجد العبد يقطع شجرة ماذا فعل؟ أخذ سلبه، أخذ ما معه من لباس ومتاع. فلما رجع إلى المدينة جاء أهل العبد يقولون: رد ما أخذته من عبدنا. فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا هنا، إذا سعد رضي الله عنه أضاف هذا الحكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهادا منه، قال: نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يشهد لما رواه أبو داود بهذا المعنى مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من وجدناه يصطاد صيدا في حرم المدينة أو يقطع شجرها أن نسلبه ونأخذ سلبه. وجدت كلاما للنووي في هذه المسألة أعجبني، لأنه يدلنا على طريقة علمائنا. يقول النووي رحمه الله: من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. القاضي عياض وهو من الأئمة المشهورين من المالكية يقول: لم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. أولا يا إخوة، الإمام الشافعي له قول قديم وقول جديد، والمعتمد عند الشافعية هو المذهب الجديد إلا في 20 مسألة. والمذهب القديم هو عندما كان في بغداد، كان في العراق، والمذهب الجديد عندما ذهب إلى مصر، فانتقل إلى مصر، تغيرت آراؤه كثيرا عندما انتقل إلى مصر، وهو المذهب الجديد. مذهب الشافعي القديم أنه يسلب. ماذا قال النووي معلقا؟ قال: قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. الإمام النووي شافعي، والمعتمد في المذهب عندهم أنه لا جزاء فيه الجديد، لكن انظروا ماذا يقول. يقول: وهذا القول القديم هو المختار. لماذا؟ لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. وهكذا المسلم لا يمكن أن يعارض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لأحد، بل إذا وجد قولا لعالم يدل عليه الدليل فإنه يأخذ بقول هذا العالم ولو لم يكن من مذهبه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. قال رحمه الله: وحكمه حكم صيد الإحرام. وحكمه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى صيد مكة، حرم مكة، يرجع إلى صيد حرم مكة، لأن صيد المدينة جملة معترضة، أما الكلام فهو في صيد حرم مكة. قال: حكمه حكم صيد الإحرام عند كافة العلماء إلا داود الظاهري. طيب ما حكم صيد الإحرام يا إخوة؟ فيه الجزاء، إن كان مثليا فبمثله، أو يقوم عليه ويطعم عن كل يطعم لكل مسكين نصف صاع أو يصوم بعدد المساكين أو أنصاف الصوع الآصع أو أنصاف الآصع. فكذلك ها هنا نعم قال قال رحمه الله لما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه. نعم جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاه. رواه البيهقي بإسناد صحيح رواه البيهقي بإسناد صحيح. فابن عباس رضي الله عنهما جعل في حمام الحرم الذي يكون في حرم مكة جعل فيه على الحلال والمحرم إذا صاده في كل حمامة شاه، فدل ذلك على أن هذا هو الحكم، لأنه لا يعرف له مخالف من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. نعم وللصوم فيه مدخل. ماذا قلنا في صيد الإحرام؟ قلنا إذا صاد المحرم صيدا فإنه يجعل له المثل، ثم إن شاء ذبحه ذبح المثل، وإن شاء قومناه عليه قومناه عليه، فيشتري بالقيمة طعاما ثم يخرج لكل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام عن كل مسكين يوما. هنا في الصيد في خلاف هل يصوم أو لا يصوم بالنسبة لصيد الحرم، لكن أكثر أهل العلم على أن له أن يصوم. نعم. قال رحمه الله وقال أيضا كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح. يا الموجود كل ما يضمن كل ما يضمن، وما الفرق بين من وما؟ فرق أن من للعاقل وما لغير العاقل، ولا شك أن الصيد غير عاقل فهو راجع إلى الصيد. كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. نعم. قال وقال أيضا كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى. نعم. قال رحمه الله ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا. نعم شجر الحرم يحرم قطعه وحشيش الحرم يحرم قطعه بإجماع أهل العلم إذا كان لم يزرعه ابن آدم، يعني لم يكن مزروعا باليد، فإنه محل إجماع أنه يحرم. نقله النووي وابن قدامة وغيرهما من أهل العلم. نعم. قال لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحس حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. متفق عليه. نعم. قال لقوله أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها، يعضد يعني يقطع، ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها. قال لقوله ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، فقال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت، فقال إلا الإذخر. متفق عليه. نعم. قال لقوله أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها، يعضد يعني يقطع، ولا يقطع شجرها ولا يحش حشيشها أي لا يقطع حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها، لا يختلى يعني لا يقطع ويؤخذ شوكها. في هذه الرواية يا إخوة دليل لمن قال من أهل العلم إن كل شجر في مكة يحرم قطعه ولو كان مؤذيا، ولو كان مؤذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يختلى شوكها، والشوك مؤذن. قالوا إذن لا يجوز أن يقطع الشجر ولو كان مؤذيا. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الشجر إذا كان مؤذيا أنه يقطع. لماذا؟ قالوا قياسا على الدواب، وهي أعظم من الشجر، فإن الدابة المؤذية يجوز قتلها في الحرم، كالفواسق الخمس، كالعقرب مثلا. قالوا فكذلك الشجر، إذا قاسوا الشجر على الدواب بجامع أنها محرمة في الحرم. وهذه يا إخوة للذين يدرسون أصول الفقه من أمثلة تخصيص العام بالقياس، من أمثلة تخصيص العام بالقياس، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعضد شجرها عام في كل شجر، وخص منه الجمهور الشجر المؤذي. لماذا؟ قياسا على الدواب المؤذية. فهذا من باب من أمثلة تخصيص العام بالقياس. قال فقال العباس إلا الإذخر. الإذخر نبت طيب الرائحة شديد الاشتعال، سبحان الله، فيه ميزتان: قوي التماسك شديد الاشتعال، يعني يتماسك مع بعضه بقوة ويشتعل بقوة. ولذلك أهل مكة يستخدمونه في ثلاثة أمور: يستخدمونه في إشعال النار لا سيما عند الحدادين، الحداد يحتاج إلى نار قوية وسريعة فيشعلون النار بالإذخر. والأمر الثاني في القبور، يضعونه بين اللبنات لأنه يشدها. والأمر الثالث في البيوت في السقف، فيضعونه فوق العيدان في السقف فلا يصل الماء إليهم إذا جاء المطر، لأنه يتماسك يشتد. فأهل مكة كانوا ينتفعون به، ولذلك العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إلا الإذخر، نحن نحتاجه، إلا الإذخر فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور كما قلت يشد به اللبنات، وللبيوت، والبيوت كما قلنا يستخدم في السقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر. فالإذخر يجوز أن يؤخذ من عشب مكة. نعم. قال رحمه الله ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغية فعل آدمي. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، هذا خطأ، بغية بغير فعل آدمي، يعني لو جاء ريح شديد فتكسرت الأشجار في مكة، تكسرت الأشجار وسقطت الأغصان، فللمسلم أن يأخذ الغصن وينتفع به، يوقد به نارا، يسند به شيئا، لأن هذا قد خرج عن كونه شجرة بغير فعل الآدمي فلا يبقى محرما. قال وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع به. لو كسره آدمي لا يباح الانتفاع به، لا للكاسر ولا لغيره، وإنما يباح الانتفاع به إذا كان عن فعل غير محرم، وهو إذا كان بغير فعل الآدمي. أما إذا كان بفعل محرم وهو فعل الآدمي فإنه لا يباح الانتفاع به. نعم. قال رحمه الله والمحل والمحرم في ذلك سواء لعموم النص والإجماع. نعم، النص عام للمحرم والحلال والإجماع كذلك، فهو حرام على المحرم والحلال. نعم، سواء في ما يتعلق بالصيد أو قطع الشجر. ولذلك ينبغي على الحاج أن يحذر حذرا شديدا من قطع شجر الحرم ومن قطع الحشيش بقصد. بعض الحجاج إذا جاء مثلا في منى أو نحوه وجد حشيشا بدأ يلعب في الحشيش ويقطع في الحشيش، هذا حرام. لكن لو أنه لم يقصد فلا حرج، يعني لو جاء بفراشه ووضعه على الحشيش يريد أن ينام فتقطع بعض الحشيش لا حرج عليه في هذا، لكن الممنوع أن يقصد هذا. نعم. قال رحمه الله: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. نحن علمنا أنه يحرم قطع الشجر، طيب إذا قطعت الشجرة عمدا فما الحكم؟ أولا باتفاق أهل العلم لا بد من استغفار الله، لا بد من التوبة، لا بد أن يتوب ويستغفر. طيب هل هناك بعد التوبة شيء؟ نقرأ كلام المصنف ثم أبين الراجحة إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفة بشاة وما فوقها ببقرة. نعم، قالوا الشجرة الصغيرة إن قطعها الإنسان في الحرم، حرم مكة، يذبح شاة عليه فدية، والشجرة الكبيرة فيها بقرة أو بدنة، فيها بقرة أو بدنة. نعم. قال رحمه الله: لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزيلة شاة. نعم. قال الألباني رحمه الله: لم أقف عليه، وقد تطلبته كثيرا في كتب الحديث فلم أقف عليه أيضا بأي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن وجدت أن ابن حزم رحمه الله روى عن عبد الله بن عامر في الدوحة بقرة، وعن عطاء كذلك، وروى البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه في الدوحة بقرة، لكن هذه الروايات لم أقف لها على أسانيد، رواها ابن حزم بدون ذكر الإسناد، ورواها البيهقي أيضا بدون ذكر الإسناد. ومثل هذا لا يعتمد عليه، لا سيما أن الإمام الحافظ إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله عز وجل سئل عن هذا، سئل عما يقول أهل مكة في الدوحة بقرة وفي كل غصن شاه، فقال: لم يثبت ذلك عندنا، لم يثبت ذلك عندنا. فهو يظهر أنه غير ثابت، ولم أطلع حتى هذه اللحظة على دليل يصلح أن يكون دليلا لجعل الجزاء في قطع شجر مكة. ولذلك الأقرب عندي والله أعلم أن من قطع شجر مكة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا لا شيء عليه، ومن قطع شجر مكة متعمدا عالما فعليه أن يتوب إلى الله، وهذا أعظم من الفدية يا إخوة، والله إن الإثم عند المسلم أعظم من الفدية، فالإثم أمره عظيم، وعليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله. ولا أعلم دليلا يصلح لأن نقول إن عليه الجزاء. نعم. قال رحمه الله: والدوحة الكبيرة. نعم، الدوحة هي الشجرة الكبيرة، تسمى دوحة إذا كان لها ظل، الشجرة الكبيرة في الغالب يكون لها ظل فيقال دوحة. نعم. والجزيلة الصغيرة. نعم. ويضمن الحشيش، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم، نص عليه الإمام أحمد لأنه متقوم، يباع، الإنسان يحش الحشيش ويبيعه في السوق، قال فله قيمة فيقدر بالقيمة ويجب أن يخرج قيمته، لكن كما قلنا هذا مرجوح لا يظهر أن هناك دليلا عليه، وإنما فيه التوبة والاستغفار. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. انتبهوا يا إخوة، هنا انتهينا من مسألة الصيد ورجعنا إلى مسألة الفدية،